حدث الحقائق المرة عن هذه المسألة. قلنا من النساء التي كان يقصدن شعورهن ما زاد على الوفرة ويشحمت الأذن إلى الوفرة، مع ذلك كنا يقصدن. قلنا إذا لم تكن القصة مشابه لقصات الكفار، ولم تكن يكون هذا التقصير مشابه لموضة غربية أو موضة مرأة مغنية أو فنانة أو فاجرة أو غير ذلك، هذا الأصل في الجواز، أما ذلك يمنع. لكن يبقى الإنسان هو من حق الرجل يعني يأذن لزوجته أو يمنعها من ذلك، لأن هذا من حقوقه، وإن كانت هي امرأة لكن يبقى هذا من حقوقه، بمعنى لو منعها واجب عليها أن تلتزم بذلك، لأن هي تتجمل لا تتجمل للناس، وهو قد يرى أن هذا هو جمالها، فبالتالي عليها أن تطيعها في مسألة إذا منعها من القصنائية عليها أن تطيعها.